بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. كنا قد بدأنا معكم في لقائنا السابق مع كتاب الصلاة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل تأخير هذه الصلاة عن وقت وجوبها، لأن الصلاة كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا لا يجوز له من غير عذر أن يؤخر الصلاة عن وقتها. إلا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لناو جمعها. وتجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، فمن كان ناويا جمع هذه الصلاة فهنا يحل له أن يؤخر الصلاة الأولى، لأن هذه رخصة في ديننا. أو مشتغل بشرطها، مشتغل بشرط من شروط الصلاة، ومن ذلك الطهارة مثلا. فلو أن شخصا يجلب ماء من بئر أو نحوه، وهذا يتطلب منه حتى يصل إلى الماء أن يخرج وقت الصلاة، المؤلف هنا يقول: إن كان يشتغل بشرطها فإنه يحل له ولو خرج وقتها، لأنه يشتغل بماذا؟ بشرط من شروط الصلاة. والرواية الأخرى في المذهب، وهي المذهب الشخصي عن الإمام أحمد، لأن المذهب نوعان: مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. المذهب الاصطلاحي هم الأصحاب في المذهب، والمذهب الشخصي هو القول الثابت عن الإمام نفسه. فالقول الآخر، الرواية الأخرى في المذهب وهي المذهب الشخصي، أن الوقت مقدم على الشرط. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الوقت يقدم على الشرط. فإذا خشي الإنسان فوات الوقت ولا يستطيع أن يصل إلى الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة فإنه يتيمم، فالوقت مقدم على بقية الشروط من طهارة أو من ستر عورة ونحو ذلك، فإنه يصلي ولا يخرج الوقت. إذن الرواية الأخرى في المذهب والقول الآخر في المذهب تخالف ما قرره هنا ابن قدامة، وهو أن الوقت يقدم على الشرط. طيب، لو تعمد أن يترك الصلاة حتى خرج وقتها، هل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ العلماء فيها أيضا في هذه المسألة على قولين: القول الأول قول جمهور العلماء أنه يقضي الصلاة، لأن الأصل في الشخص الذي فاتت عليه الصلاة أن يقضيها. والقول الثاني وهو قول الظاهرية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين، أنه لا تقضى هذه الصلاة ولا يجزئه هذا القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قام بعمل ليس عليه أمر الشريعة، ترك هذه الصلاة متعمدا، فليس له إلا التوبة، فليس له إلا التوبة. قال: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. استتيب ثلاثا يعني ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات للصلاة وهو يذكر بأن يصلي وإلا يقتل. فإن أصر بعد ذلك ولم يعد إلى الصلاة فإنه يقتل. هل يقتل حداً أو ردة؟ المذهب عندنا يقتل حداً، لأنهم لا يرون بكفر إيش؟ تارك الصلاة تهاونا. والقول الآخر، الرواية الأخرى، أنه يقتل ردة، وهي رواية أيضا في المذهب، لأنه ممتنع عن أداء الصلاة. وهذه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أنه إذا عرضت عليه الصلاة ثلاثة أوقات وأصر على عدمها فلا شك أن هذا ممتنع عن أداء الصلاة ومعرض، فيقتل ردة وكفرا، كما مر علينا أن تارك هذه الأركان إن كان يتركها امتناعا وإعراضا وإباء فإنه كافر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع الإجماع والاتفاق على هذا، من ترك هذه الأركان ممتنعا معرضا فهو أيضا كافر، وتركه هنا إنما هو ترك امتناع وليس ترك تفريط وكسل وخمول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وذكر أهل العلم له حكما عديدة، منها إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول وقت الصلاة والدعاء إلى الجماعة، فهذه من حكم الأذان. والأذان والإقامة هما فرض كفاية على كل جماعة، على كل جماعة في حضر أو في سفر، في حضر أو في سفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس. فالأذان والإقامة تشرعان للصلوات الخمس، ولا تشرع لبقية الصلوات كصلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة، فإن الأذان والإقامة لا يشرعان لهذه الصلوات، وإنما هي مشروعة للصلوات الخمس. قال: دون غيرها، أي من بقية الصلوات، للرجال دون النساء. أيضا هي مشروعة للرجال كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء أذان ولا إقامة. لكن قال بعض أهل العلم أنه لو أقامت الصلاة فلا ضير في ذلك، لكن ليست هي واجبة، وهي تدخل في الفرض الكفاية الذي أشرنا إليه سابقا. قال: والأذان 15 كلمة، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، كلمة يعني جملة. فالأذان عدده 15 جملة كما في حديث عبد الله بن زيد، حديث المشهور الذي رأى رؤيا في المنام أن شخصا معه هذا النافوس أو الناقوس، وطلبه حتى يعلن به الصلاة، لكن قال له في المنام: ألا أخبرك بما هو أحسن من ذلك؟ ثم ذكر له الأذان. فلما أصبح انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا، فقال: رؤيا خير، أخبر بها بلال. فعدد جمل هذا الأذان 15 جملة، وهو الأذان الذي التزمه بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإقامة 11 جملة، حديث أبي محذورة يختلف عن أذان بلال، أذانه 19 جملة مع الترجيع، والترجيع أن يسر بالشهادتين ثم يعلنهم، يعني قبل ما يقول أشهد لله وأشهد محمد رسول الله يقول أشهد لله في سرا ثم يعيدهما جهرا، فتصبح الجمل 19 جملة، والإقامة 17 جملة، وهو بزيادة الله أكبر الله أكبر، وأيضا تثنية الشهادتين وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر إلى وحي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح، أيضا تثنيتهما فتصبح 17 جملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا: مثل هذه السنن إذا وردت من السنة أن يأتي الإنسان بها أحيانا، يأتي بهذا أحيانا ويأتي بالآخر أحيانا، مثل الأوراد التي وردت بعد الصلاة، من السنة أيضا الإنسان أن يأتي بها أحيانا، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله والشهادة، وأحيانا يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وهذا أيضا ثابت، وأحيانا يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 وهذا ثابت، وأحيانا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 ثم يقولها أيضا 25 ثم يقولها 25 ثم يقولها 25 تمام 100، كل هذه ثابتة، والأكمل أن تنوع هذه السنن، وهكذا الأذان، فأحيانا يؤذن بأذان الترجيع، وأحيانا يؤذن بأذان بلال رضي الله عن الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، جاء في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فيكون أمينا في هذا الأذان وفي دخول وقت الصلاة، وأمين إذا كان يصعد على الأماكن المرتفعة ليؤذن أن لا يرى عورات الناس، فيكون المؤذن أمينا، صيتا أي عالي الصوت، وأيضا صوت ندي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، عالما بالأوقات، لأن هذه عبادة مبنية على هذه الأوقات. ويستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأذن، ولكنه مستحب وهذا بالإجماع. ويستحب أيضا أن يؤذن متطهرا على طهارة وعلى موضع عال لكي يسمع الأذان، وفي وقتنا الأذان عبر هذه المكبرات للصوت يغني عن ذلك، لأن المقصود هو وصول الصوت فيحصل بهذا، مستقبل القبلة أيضا بإجماع أهل العلم أنه يسن ويستحب حال الأذان أن يستقبل القبلة. قال: فإذا بلغ الحي عليه التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، إذا بلغ إلى حي على الصلاة وحي على الفلاح من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا وليس ببدنه حتى لا يتغير عن القبلة، ولهذا قال: ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه، ولهذا رأى أبو جحيفة بلالا عندما أذن فقال رضي الله عنه: توضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي الرواية الأخرى: لوى عنقه، يعني فقط العنق وليس الجسم، لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، أي بجسمه. إذن في حي على الصلاة وحي على الفلاح السنة أن يلتفت الإنسان بعنقه يمينا وشمالا ولا يلتفت بجميع بدنه. قال: ويجعل إصبعيه في أذنيه. أيضا روى أبو جحيفة هذا الأمر ولكنه ليس في الصحيحين، الحديث هذا أصله في الصحيحين، جاء زيادة في السنن وعند الإمام أحمد أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال عن بلال: وإصبعاه في أذنيه. وإصبعاه أو وإصبعاه كلاهما إصبع فيها 10 لغات، يعني ما يمكن يخطي فيها الواحد، تثلث الأول وتثلث إيش؟ الثالث. واللغة 10 إيش؟ أسبوع. ومع ذلك تركنا 10 لغات كلها، نقول إصبع. إصبع هذا ما هو داخل، ليس من اللغة، وهي 10 لغات. يقول رضي الله عنه: وأصبعاه في أذنيه. ولكن هذه الجملة لم تكن في الصحيح، ولهذا صح أو ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه. وذكر أيضا البخاري معلقا بصيغة التمريض قال: وحكي ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول: العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعه في أذنه. في ثبوتها كما تلاحظون النظر، فمن فعلها فلا ضير ومن تركها فلا ضير. وإن كان الإمام الترمذي أشار على أن العمل يعني المعروف المشهور عند أهل العلم هو فعل ذلك. ثم قال: ويترسل في الأذان، لأن المقصود هو الإعلام، والإقامة تكون حدر أي سريعة. ويقول في أذان الصبح بعد الحي عليه: الصلاة خير من النوم. وهذا المعروف عند أهل العلم بماذا؟ بالتثويب. بالتثويب يزيد في الأذان أذان الفجر: الصلاة خير من النوم 2. وهل هذا التثويب في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ المذهب عندنا أن التثويب في الأذان الثاني للفجر، وهذا الذي يرجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ولا يؤذن قبل الأوقات. لا شك أنه ما يؤذن قبل وقت الصلاة إلا احنا وين رحنا؟ نعم. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها. لها الضمير يعود على ماذا؟ صلاة الصبح التي تكلم عنها قبل قليل في التثويب، أي يشير للأذان إيش؟ الأول. يشير للأذان الأول، فإنه يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها تنبيه للناس واستيقاظ للنائم. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. أيضا هذه من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن يردد خلف المؤذن ويقول مثل ما يقول، ثم يقول الدعاء الوارد بعد ذلك. نعم، اقرأ. يكفي يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، أي الشروط. والشروط هي التي قبل الشروع في العمل وتستمر، وهي خارجة عن ماهية العمل. بخلاف الأركان، فالأركان هي أثناء العمل وليست قبل الشروع به، وهي أجزاء ماهية العمل، أجزاء ماهية العمل. الشروط يقول المؤلف رحمه الله تعالى ستة. الشرط الأول الطهارة، الطهارة من الحدث، وأما طهارة البدن وطهارة المكان فسيأتينا من ضمن الشروط، لكن هنا يتكلم عن طهارة إيش؟ الطهارة من الحدث، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. فأول شرط من هذه الشروط هو الطهارة. إذا نسي الطهارة أو جهل الطهارة فصلى، هل يعيد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. من نسي أو جهل فإنه لا يأثم، لكن يعيد الصلاة، لأنها من قبيل ترك المأمور. وأما فعل المحظور فسيأتينا في طهارة البدن وطهارة المكان، فإنه إذا نسي أو جهل فإنه لا يعيد. وأما في ترك المأمور مثل الطهارة فإنه مأمور بها، فإنه لا يأثم لكن لا بد من إعادة العبادة. قال الشرط الثاني الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه الأوقات الأربعة متصلة، ولهذا جمعهم الله عز وجل: صلاة الفجر، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أفرض صلاة الفجر قال: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن الفجر منفصل عن الصلاة التي قبله وعن الصلاة التي بعده. فالشرط الثاني هو الوقت. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا هذه الأوقات. قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الشمس تبدأ قبيل الزوال في التناقص، تتجه جهة الشرق، فيبدأ الظل يتناقص حتى يستوي الظل. هنا بعد ذلك عندما يبدأ الزوال يبدأ ارتفاع الظل جهة الغروب، ما أن يبدأ ارتفاع الظل إلا وقد بدأ وقت صلاة الظهر. ولهذا قال: وقت الظهر من زوال الشمس، عندما يبدأ الآن يرتفع ويبدأ يزول يتجه جهة إيش؟ الغرب. قال: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. عندما تناقص قبل ذلك وبدأ في الزوال، بدأ في الارتفاع، بدأ صلاة الظهر حتى يصبح ظل الشيء مثله مساويا له. ثم يبدأ بعد ذلك وقت العصر، من جعل ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس. قال: وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. وهذا وجه في المذهب ورواية في المذهب أن صلاة العصر هذا هو وقتها إلى أن تصفر الشمس، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الرواية الأخرى أن صلاة العصر إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه، إلى أن يصبح ظل الشيء مثليه أي ضعفيه. والرواية الأولى إلى أن يحصل الاصفرار في الشمس. قال: ثم يذهب وقت الاختيار. هذا هو وقت الاختيار ووقت الاضطرار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى وقت الغروب. وبين الاصفرار والغروب وقت يسير، لكن هذا الوقت هو من وقت صلاة العصر، ولهذا يترتب عليه ماذا؟ لو أن المرأة الحائض طهرت في هذا الوقت وجبت عليها الصلاة، لو أنها طهرت قبيل الغروب، هذا وقت لصلاة العصر، وقت ضرورة، يعني ما يجوز الإنسان يؤخر صلاة العصر إلى بعد الاصفرار، لكن هو وقت ضرورة، مريض عوفي أو حائض طهرت ونحو ذلك، فإنها يجب عليها أن تصلي لأنها أدركت وقتاً للصلاة. قال: ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الاحمرار في الأفق، هذا هو الشفق. فوقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من غياب هذا الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. هذا هو المذهب، والرواية الأخرى في المذهب إلى ثلث الليل، والرواية الثالثة في المذهب إلى طلوع الفجر، أي وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا هو المذهب واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، إلى نصف الليل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. إذن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، أي أن صلاة العشاء يرى المؤلف رحمه الله تعالى أن لها وقتين، أن لها وقتين، الوقت الأول هو وقت الاختيار من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، والوقت الآخر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. فإذا كان الأمر كذلك فيكون البحث فيه كالبحث السابق في وقت صلاة العصر، لكن هنا خلاف: هل العشاء له وقت اختيار ووقت اضطرار؟ المسألة في خلاف عند أهل العلم، والذي يرجحه شيخنا وهو أيضا قول في المذهب أنه لا وقت اضطرار لصلاة العشاء، وإنما فقط وقت اختيار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووقت الفجر من ذلك، أي طلوع الفجر الصادق، وهو الضوء الذي يستمر في الانتشار ويكون مستطيلاً معترض في الأفق، هذا هو الفجر الصادق ويزداد نوره بخلاف الفجر الكاذب الذي يختفي. فمن طلوع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، كما في الصحيح. إذن هذا هو الشرط الثاني من شروط هذه العبادة. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. المؤلف يرى أنك لو أدركت تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدركت الصلاة، هذا المذهب، أن من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. والقول الثاني أنه من أدرك ركعة، وهذا يرجحه أيضا شيخنا، أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة. ومتى تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع. إذن عندنا إدراك الوقت، إدراك الصلاة، إدراك فضل الجماعة، فإدراك الوقت لا يكون إلا بإدراك ركعة، وإدراك الصلاة يكون بإدراك الركوع. وفضل الجماعة أوسع من هذا، إدراك فضل الجماعة فضل الله واسع، ولو أدرك تكبيرة فإنه يرجى له أن يدرك فضل الجماعة، لكن إدراك الصلاة لا يكون إلا بإدراك الركعة، وإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركوع. فإذا أدرك ركوعا فقد أدرك ركعة، وإذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وأدرك الوقت، وأدرك الوقت. ولهذا جاء في الحديث كما أشرنا: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل. الصلاة في أول وقتها هو الأفضل والأكمل، والنبي سئل أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها، إلا في صلاة العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. فصلاة العشاء الآخرة الأفضل فيها تأخيرها إن لم يكن في ذلك مشقة على الناس، وصلاة الظهر أيضا إن كان اشتد الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا، فتؤخر صلاة الظهر في شدة الحر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث. الشرط الثالث ستر إيش؟ ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كما في الصحيح. فستر العورة شرط من شروط الصلاة، وهي أخذ الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والفقهاء يعبرون عنها بستر العورة. قال: بما لا يصف البشرة. بما لا يصف البشرة، فإن كان اللباس شفافا وخفيفا ويصف البشرة فإنه لم يستر العورة، ولهذا قال: بما لا يصف البشرة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وهل السرة والركبة داخلة فيهما؟ المذهب عندنا أنها ليست داخلة، ما بين السرة والركبة، والسرة ليست داخلة في العورة، والركبة ليست داخلة في العورة، وهذا يرجحه أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن ما بين السرة والركبة، والرواية الأخرى في المذهب أنهما داخلة. وقسم العلماء العورة إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة متوسطة، وعورة مغلظة. العورة المخففة عورة الصبي من 7 سنوات إلى 10، وهي الفرجان. والعورة المتوسطة ما بين السرة إلى الركبة، وهي عورة الرجل من بعد 10 سنوات تكون هذه العورة، عورة الرجل وعورة المرأة الحرة غير البالغة وعورة الأمة. والقسم الثالث العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فكلها عورة. قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وعنه أي في المذهب أن الكفين أيضا عورة، لأن المشقة غير موجودة في سترهما، لكن هنا بين المذهب أن عورة المرأة المقصود العورة هنا في الصلاة، وإلا فإن وجه المرأة عورة على رجال الأجانب، لكن في الصلاة ما تستر وجهها إلا إذا كانت عند رجال أجانب. وشيخ الإسلام أيضا يرى حتى القدمين، يعني في الصلاة تكشف الكفان والقدم مع الوجه. قال: وأم الولد والمعتق بعضها والمعتق بعضها كالأمح. أم الولد إذا كان سيدها تسرى بها وأنجبت منه ولدا ولم يعتقها فإن موته عتق لها، لكنه إلى الآن لم يمت فهي لا تزال في الرق. وهكذا المعتق بعضها، عتق بعضها ولم يعتق الآخر فهي لا تزال في الرق. قال: هي مثل الأمح التي لم تعتق أصلا، أي في العورة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. من يحضر عندنا في درس العصر في الألفية من الحاضرين؟ طيب، لم تصح صلاته، هذه ذكروني فيها بالعصر، يعني نعربها. وكيف لم تصح؟ لم جازمة، وبعدين نقول لم تصح. ها؟ طيب، من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. قالوا: لأن النهي يعود إلى شرط الصلاة فلا تصح. المذهب يعلل بهذا التعليل أن من شروط هذه العبادة ومما يتعلق أيضا بشروطها أن لا تفعل في أرض مغصوبة محرمة أو لباس مغصوب، ولهذا يرون أن الصلاة في هذه الحالة لا تصح. والوجه الآخر والرواية الأخرى أن الصلاة صحيحة لأن النهي لا يعود إلى الصلاة. الرواية الأخرى في المذهب أن الصلاة صحيحة لأن النهي عن الأرض المغصوبة نهي، سواء كنت تصلي فيها أو لا تصلي فيها يحرم عليك البقاء في هذه الأرض المغصوبة، فهذا الأمر لا يتعلق بالصلاة، نهي خارج لا يعود إلى الصلاة، وبالتالي الصلاة صحيحة وإن كنت أثمت بذلك، لكن الصلاة صحيحة. وهذا اختاره شيخ الإسلام، وأيضا اختاره شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهكذا في سائر الأمور، لو أن شخصا صلى في لباس عليه صورة محرمة فهل الصلاة صحيحة؟ نقول الصلاة صحيحة لأن النهي عن هذا اللباس لا يعود إلى الصلاة، إنما نهي في الصلاة وفي غير الصلاة، فهو ينهى عن هذا اللباس سواء في الصلاة وفي غير الصلاة، ولهذا الصلاة صحيحة. قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لأن هذه الأمور قد يلبسها وهو يصلي. قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة إذا احتيج إلى ذلك، كما حصل مع الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجدون من الإيذاء في شعورهم من القمل، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس قميص من الحرير، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس قميص إيش؟ من الحرير. قال: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. من صلى في ثوب واحد جزء منه وبعض هذا اللباس على عاتقه أجزأه ذلك. الحديث جاء: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. ف فلو صلى في ثوب واحد وهذا الثوب بعضه غطى جزءا من عاتقه قالوا أجزأه، لأن المذهب يرى أن تغطية أحد العاتقين واجب من واجبات الصلاة، أو واجب عليه أن لا يصلي وكلا عاتقيه مكشوف. لهذا الحديث السابق: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لكن ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر عندما يصلي في الثوب الواحد: إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به. مجرد إزار، فبالتالي لا يكون على عاتقيه منه شيء. ولهذا يرى شيخنا رحمه الله أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. فإن لم يجد من اللباس إلا ما يستر عورته، هذا الواجب عليه أن يستر العورة. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، يعني ما يكفي ما بين الستر والركبة، كان القماش أقل من ذلك فإنه يستر الفرجين. فإن لم يكفيهما حتى الفرجين، لم يكفيهما هذا الستار، قال: ستر أحدهما، ستر أحد إيش؟ أحد الفرجين. فإن عدم بكل حال لا يوجد أصلا ما يستر به عورته، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود حتى لا تنكشف عورته، يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى قائما جاز، وإن صلى قائما يقول جاز، لأنه هذا الذي في وسعه ويحقق بقية الأركان من القيام والركوع والسجود، ليس كمن صلى جالسا يومئ. وشيخنا رحمه الله تعالى يقول: إن كان لا يوجد عنده أحد صلى قائما، أو كان في ظلام، وإن كان يوجد عنده يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. لم يجد إلا ثوبا نجسا أو البقعة التي تصلي فيها كذلك، يقول صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن هذا هو ما يستطيع فعله، وهذا الذي أيضا يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. قال الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، يعني في البدن وفي الثوب وفي المكان. هذه أيضا من شروط إيش؟ من شروط الصلاة. وكما أشرنا لكم في الشرط الأول، هذه إذا نسيها أو جهلها لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأخبره أن في نعاله شيئا من النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم نزعهما ولم يعد أول صلاته، وإنما استمر إيش؟ استمر في صلاته. ولهذا قال أهل العلم: في فعل المحظور إن نسي أو جهل لا يعيد، بينما في ترك المأمور إن نسي أو جهل لا بد إيش؟ لا بد أن يعيد. قال: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم. فيرون أن الدم نجس، ولهذا يعفى عن يسيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يعفى عن يسير كل النجاسات، لأن هذا في حرج. وهكذا يراه شيخنا، ما يرى به شيخ الإسلام أنه يعفى عن كافة النجاسات، عن يسير كافة النجاسات للحرج والمشقة، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته كما أشرت قبل قليل. هذا من باب فعل المحظور، فإنه إن نسي أو جهل لا يعيد، لا يعيد، وإن علم بها أثناء الصلاة نزعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيد صلاته، قال وبنى على صلاته، يعني استمر على صلاته. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فكل الأرض تصح مسجد. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى مواضع، قال إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. قال إلا المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام، فالصلاة في المقبرة لا تجوز لأنها ذريعة للشرك، ذريعة لعبادة إيش؟ القبور. والحمام مكان الغسل وليس مكان قضاء الحاجة، وإنما هذا في الحش الذي بعده، وإنما يحصل الاغتسال، وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام وشيخنا أنه أيضا لا تصح الصلاة فيه. والحش هو الكنيف، المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول والغائط، كذلك لا تصح الصلاة فيه. وأعطان الإبل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. هل نصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. مبارك الإبل؟ قال لا. واختلف الفقهاء في التعليل في ذلك، منهم من يقول علة تعبدية، ومنهم من يقول لأنها خلقت من جن، ومنهم من يقول أن الإبل وهي باركة قد يستظل بها الرعاة فيبولون بخلاف الأغنام. فالمقصود أن الصلاة في مبارك الإبل لا تصح بنص الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. وقارعة الطريق حتى لا يحصل إذاء للناس، ولكن إذا سلم من الإذاء فإن الصلاة تصح فيه، وهي داخلة في عموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. فالشرط الخامس استقبال القبلة، فولوا وجوهكم شطرة. فالقبلة شرط من شروط الصلاة أن تستقبل. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. فاستثنى حالتين، الحالة الأولى الصلاة في النافلة، صلاة النافلة على الراحلة وأنت مسافر. إذن ثلاثة قيود: نافلة وليست فرضا، وعلى الراحلة، وأيضا في حال السفر، كما صح من غير حديث في ذلك. إن تيسر أن يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام فهذا أكمل، وإلا فلا. فهذه رخصة أن تصلى النافلة في حال السفر. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه. والعاجز، الحالة الثانية، العاجز عن الاستقبال إما لخوف مثل الحرب في صلاة الخوف، فإن بعض صفاتها وأحوالها ليس فيها استقبال القبلة، أو خوف من غير ذلك ليس في الحرب، يخاف من عدو قريب أو غيره، لعجز يحصل به إنسان مريض وليس عنده من يعينه على استقبال القبلة ولا يستطيع أن يتحرك، فإنه عاجز عن ذلك فتسقط عنه. قال: فيصلي كيفما أمكنه. قال: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. إن كان قريبا من الكعبة في الحرم يلزمه أن يستقبل عين الكعبة. ويخطئ بعض العوام، تلاحظهم يصلون وهم منحرفين عن الكعبة، والمسألة لا يعلم فيها مخالف أن يتعين على المصلي إن كان قريبا من الكعبة أن يستقبل عينها، وإن كان قال لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعيدا يستقبل الجهة. قال: وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. شخص في الحضر غير مسافر وجهل القبلة، كان في مكان غير المكان المعتاد فجهل القبلة، يسأل ويستدل في محاريب المسلمين في مساجدهم فتتبين له القبلة، لكن لو اجتهد فصلى وهو في الحضر. قال: وإن أخطأ فعليه الإعادة، لأنه في الحضر وبإمكانه يصل لمعرفة القبلة، ينطلق ويسأل وينظر في محاريب المسلمين. وشيخنا رحمه الله يقول: إذا اجتهد فمثل السفر لا يعيد، إذا اجتهد وكان محل اجتهاد قال مثل كذلك السفر. قال: وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. خفيت القبلة عليه في السفر يجتهد في تحديدها ويصلي ولا إعادة عليه. قال: وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. مجتهدان اختلف، أحدهما قال القبلة في جهة والآخر القبلة في جهة أخرى، وكل واحد يعتقد أنه هو الصواب، قال: لا يتبع أحدهما الآخر. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الأعمى والإنسان العامي عنده مجتهدان وكلاهما اجتهد، فالعامي ينظر في أي المجتهدين أوثق في التقوى والعلم، وهكذا الأعمى ويأخذ بقوله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخ. النية لأن الصلاة داخلة في الأعمال والعبادات، وإنما الأعمال بالنيات، فينوي هذه الصلاة. فلو أن شخصاً تحرك وفعل هذه الحركات وهو يجهل ذلك أو غافل أو ناسي، ثم قال: نجعل هذا القيام وهذا الركوع عن الصلاة، نقول هذا لا يجزي، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. لكن المؤلف أضاف في هذه النية النية للصلاة بعينها، يعني ينوي صلاة الظهر بعينها، هذه الصلاة التي يصليها، أو صلاة العصر. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يشترط هذا التعيين، وإنما يكفي أن ينوي فرض الوقت. هو الآن دخل عليه وقت الظهر ويعرف أن هذا فرض الوقت، وتوضأ وصلى ولم يستحضر هذه النية وأن ينوي الصلاة بعينها، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. مجرد أنه نوى فرض الوقت يكفي. ربما يغفل بعدما صلى مثلا، قال هذه صلاة الظهر أو عصر، وهو أصلا نوى أن يصلي فرض الوقت، الوقت الذي هو فيه. فهنا يرى شيخنا رحمه الله أن مجرد نية فرض الوقت كافي بذلك أو كاف بذلك. ثم قال المؤلف اقرأ يا خليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. وجاء المشي في بعض النصوص كما في صلاة الجمعة: ومشى ولم يركب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: دياركم أي يلزموا دياركم تكتب آثاركم. فيستحب أن يمشي إلا إذا كانت هناك مصلحة تفوت عليه لو لم يركب، كإدراك علم أو إدراك تكبيرة الإحرام ونحو ذلك. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. ولا شك أن هذا المشي بسكينة ووقار له أثر على أدائك لهذه العبادة والتهيئة لهذه العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة ولا تسرعوا. فالمشي بهذا الوصف له أثر على أداء هذه العبادة. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة وقار، ويقارب من بين خطاه، ولا يشبك أصابعه، كما جاء في الحديث في النهي عن ذلك. في الصلاة أثناء الصلاة وأثناء بقائه في المسجد وأثناء مشيه إلى الصلاة، لأنه ما إن خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة، ولهذا ما يشبك بين أصابعه. لا شك أن أشدها أثناء الصلاة، لكن كل هذه داخلة في هذه العبادة، فما يشبك أصابعه. قال: ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن لم يصح هذا. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت، ورد شيخ الإسلام فيها على من يستدل بهذا الحديث على جواز التوسل بالأشخاص وبالذوات، قال: حتى لو سلمنا بصحة الحديث فإن التوسل هذا: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. حق السائلين هو أن يستجيب الله لهم، أن يدخلهم الجنة، فهذا عمل مبني على أدائهم لهذه العبادة. والتوسل يكون بالأعمال، كما في قصة أصحاب الغار، كل واحد توسل بعمل فأنجاهم الله عز وجل. التوسل يكون بالأعمال الصالحة، ويكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بالدعاء. قال: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. إذا أقيمت الصلاة فلا تسعى، هكذا يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فاتتك تكبيرة الإحرام، ولو فاتتك ركعة. أما فاتتك ركعة فلا يضير من حيث أدركت ركعة أو ركعتين في إدراك الجماعة. أما تكبيرة الإحرام فالإسراع قليلا قال أهل العلم الذي لا ينافي السكينة ولا يتحقق فيه السعي فلا بأس، وذلك لأهمية تكبيرة الإحرام. وللأسف الشديد قد تجد كثيرا من الصالحين فضلا عن غيرهم من يفرط بتكبيرة الإحرام، وتجد في 4 صلوات في اليوم أو 3 صلوات في اليوم لم يدرك تكبيرة الإحرام، وكأن شيئا لم يحصل، وهذا من الغفلة الكبيرة العظيمة، ومن غفلة كثير من الطيبين. ولهذا الصلاة عنوان استقامة المرء. إذا أردت أن تختبر استقامتك فانظر إلى حالك مع الصلاة، فانظر إلى حالك مع الصلاة وكيف أنت مع الصلاة. هذه ضابط الاستقامة في الصلاة. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا تشرع بصلاة بعد الإقامة، ولا تبدأ بصلاة بعد الإقامة. طيب، إذا كنت تصلي هل تقطع الصلاة؟ يرى شيخنا رحمه الله أنه إذا بدأ بالركعة الثانية، إذا لم يبدأ بالركعة الثانية قطعها، وإن كان بدأ بالركعة الثانية أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. لكن ما تشرع في صلاة بعد إقامة الصلاة. قال: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. هذه السنة في دخول المسجد، أن تبدأ برجلك اليمين وتخرج برجلك اليسار. بعكس ماذا؟ أكرمكم الله، دخول دورات المياه، فتدخل باليسار وتخرج باليمين. والإنسان يفعل هذه الأشياء وهو يستحضر أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في لباس النعال، حتى وأنت تلبس نعالك كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تنعله لبس النعال، تبدأ باليمين، وإذا خلعت تبدأ باليسار، فتعود نفسك وتستحضر أنك تفعل هذا سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه لا بد أن تقدم إحدى قدميك، لا يمكن تلبس النعال بقدمينك على السواء، لا يمكن، لا بد تقدم إحدى القدمين. فقدم السنة، قدم اليمين، وانتبه، هذه اللطائف الدقائق وإن كانت يسيرة لكن هي تربية على اتباع السنة وتربية على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها أثر عليك في حياتك كلها. وهذه فائدة العلم، ما فائدة العلم إن لم تعمل وإن لم تطبق؟ العلم الثمرة منه هو العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه. طبعاً بالنسبة للأركان والواجبات سيعقد المؤلف باباً بعده نتحدث عنها. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه من المؤمنين ويخفيه غيره، أي غير الإمام، المأموم المنفرد يكبر لكن لا يجهر بها. طب هل يشترط أن يسمع نفسه؟ المذهب يشترطون ذلك، أن الإنسان في هذه التكبيرات وفي القراءة في الصلاة يسمع نفسه هذه القراءة. وقال شيخنا رحمه الله لا يشترط ذلك، وإنما يتأكد من خروج الحروف من مخارجها، يعني يخرج الحروف يقرأ ليس صامتا مقفل الفم، وإنما يخرج هذه الحروف ولو لم يسمع نفسه. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حدو منكبيه، ورفع اليدين هو سنة في أربعة مواضع في الصلاة. الموضع الأول عند هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، والموضوع الثاني عند الركوع، والموضوع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضوع الرابع بعد القيام من التشهد الأول. هذه المواضع التي نص عليها ابن عمر رضي الله عنهما وأنه ترفع اليدان فيهم. قال إلى حذو منكبيه، هكذا جاء في الحديث، إلى حذو المنكبين، وجاء أيضا إلى الأذنين. أما ما هو أقل من ذلك فليس من السنة، يعني أحيانا تجد بعض الناس يرفع يديه هكذا، وهذا من الأخطاء الشائعة، إنما ترفع يديك إما حذو منكبيك أو أعلى أثناء رفع هذه اليدين. قال أو إلى فروع أذنيه، نعم ذكر هذا، أما أقل من ذلك فهذا من الأخطاء الشائعة عند العامة. قال ويجعلهما تحت سرته، أي اليدين يجعلهما تحت السرة أو على الصدر، والأمر واسع. ويجعل بصره إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، والأمر أيضا في ذلك واسع. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه من أدعية الاستفتاح الثابتة والمشهورة، وأيضا من أدعية الاستفتاح اللهم إيش باعد بيني وبين خطاياك واعتب لي الشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهذا ثابت في الصحيحين، فينوع الإنسان في ذلك. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو مستحب الاستعاذة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، وهذا هو الصحيح الراجح كما اختار ذلك الشيخ الإسلام والشيخ العثيمين، أنه لا يجهر بالبسملة، لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. المذهب يرون أن قراءة الفاتحة للمأموم مستحب، المنفرد والإمام واجب عليه، وهي ركن من أركان الصلاة. البحث في المأموم، البحث في المأموم، فالمذهب يرى أن قراءة الفاتحة مستحبة، وفي رواية في المذهب أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية دون الجهرية، واجبة في السرية دون الجهرية. ومذهب الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة واجبة وهي ركن في الصلاة، في الصلاة السرية والجهرية، وهذا الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك يرجح هذا الرأي، لكن فيه بحث يسير بينه وبين من يرجح وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: السرية طبعا متعين عليك أن تقرأها، والجهرية إذا سكت الإمام تقرأها، لكن إذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة يشرع في القراءة مباشرة، هل تقرأ الفاتحة؟ طبعا على مذهب الشافعي وهو اختيار شيخنا والشيخ بن باز أيضا يجب أن تقرأ الفاتحة، ويعتمدون على حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له رأي في هذه المسألة، وهو والله أعلم أقرب، أنه إذا كان الإمام يشرع في القراءة بعد الفاتحة مباشرة فتسقط عن قراءة الفاتحة، فتكون قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. قال: لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية نزلت بالإجماع في الصلاة، فأمر من الله أنه إذا قرأ القرآن لا تقرأ. ثم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثم قال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن، أي لا تفعل. فاستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث وتلك الآية على أن الإمام إذا كان يشرع بالقراءة مباشرة بعد الفاتحة فإنك لا تقرأ الفاتحة، وقراءة الإمام تغني عن المأموم. وأما شيخنا رحمه الله فيرى وجوب قراءتها ولو لم يسكت الإمام، استنادا على الحديث التي أشرنا إليها آنفا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. المفصل من سورة قاف إلى نهاية القرآن سورة الناس، من قاف إلى النبأ هذا من طواله، ومن النبأ إلى الضحى من أوسطه، ومن الضحى إلى نهاية هذا من قصاره. فيستحب في هذه الصلوات أن يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يطيل في صلاة الصبح، ولهذا الله عجل أفردها وقرآن الفجر سماها قرآن، فالسنة أن يطيل فيها القراءة كقدر طوال المفصل. وصلاة المغرب كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ قصار الصور، وبقية الصلوات من أوسط الصور. والمسألة لا يكون في ذلك مشقة على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ، هذا هو الضابط. فلو زاد الإنسان وليس في ذلك مشقة فلا ضير في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول الذي أشار إليه مع تكبيرة الإحرام، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله. هذا في حال الركوع، يضع يديه على ركبتيه كأنه قابض على الركبتين، ويمد ويفرج أصابعه في ذلك القبض، ويمد ظهره، وكل هذا ثابت في السنة، ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، يعني رأسه ليس مرتفعا عن الظهر وليس نازلا، حيال الظهر، ويعينك على ذلك أن تنظر أنت في موضع سجودك، تنظر في موضع السجود يكون الرأس هنا على حيال الظهر. قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. سوف نتكلم عن الواجبات والأركان في الفصل الذي يليه. نعم. ويرفع يديه كرفعه الأول، أيضا هنا يرفع اليدين، الموضع الثالث في رفع اليدين، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة الأربع كلها ثابتة، ربنا لك الحمد بدون الواو وبدون إيش؟ اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة الواو وإضافة إيش؟ اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون إيش؟ الواو، ربنا ولك الحمد، الواو بدون إيش؟ اللهم، هذه ثابتة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، أي يقصر عن قوله سمع الله لمن حمده، ليس أن يقول ملء السماوات والأرض، فهذا يقول الإمام والمأموم، لكن يقصر عن قول سمع الله لمن حمده، أي لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، فإنها مستحبة، وهذه أيضا من اختيارات شيخنا رحمه الله تعالى، أنه ما يرى أنها واجبة على المأموم وإنما هي مستحبة. ثم قال رحمه الله: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ما يرفع اليدين حال ايش؟ حال السجود، ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه، وهذا ايضا اختيار شيخنا رحمه الله لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض وضع يديه رفع يديه قبل ركبتيه، أي يبدأ في الركبتين ثم اليدين ثم القدمين، وإذا رفع عكس القدمان ثم اليدان ثم الركبتان. والرأي الآخر وهو رأي أهل الحديث وجمع أهل العلم أنه يقدم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان المصلي كما يبرك البعير، قالوا والبعير يقدم مقدمته وهي اليدان، يقدم الركبتين في وهي المقدمة له، فهذا الرأي يرى أنك تقدم يديك قبل إيش؟ قبل ركبتيك، والرأي السابق تقدم ركبتيك قبل يديك، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، إن فعلت هذا أو فعلت هذا. قال: ثم نعم ويجافي عضديه عن جنبيه، هذا من السنة أيضا أن تجافي العضدين عن جنبيك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي مجافاة ظاهرة، تبعد يديك عن جنبيك، اليدان اليمنى واليسرى. هذا إن كنت إماما أو منفردا، أما إذا كنت مأموما فلا تؤذي أخاك الذي بجوارك، لكن إن كنت إماما أو منفردا تحرص على أن تؤدي هذه السنة. ويجعل يديه حذو منكبيه، أيضا تكون محاذية للمنكبين، ويكون على أطراف قدميه، أي أطراف القدمين أثناء السجود هي من السبع الأعضاء التي يجب السجود عليها. ثم يقول سبحان رب الأعلى، وأطراف القدمين تكون مضمومتين، وهو اختيار أيضا الشيخ رحمه الله أن السنة أن تكون أطراف القدمين مضمومتين، لحديث عائشة أنها وضعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اليد وهي الكف إنما توضع القدمين، دلالة هذا على أنهما مضمومتان. ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. الجلسة بين السجدتين هي جلسة الافتراش، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. هذه جلسة الافتراش، يجلس على قدمه اليسرى وينصب القدم اليمنى، ويقول ربي اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. وهنا الموضع إيش؟ الرابع في ماذا؟ في رفع اليدين، عندما ينهض من التشهد الأول قائم إلى الركعة الثالثة، هنا يتكلم على النهض من الركعة الأولى، ليس هذا الموضع. الموضع الرابع عندما ينهض من التشهد إيش؟ الأول، ويشرع في الركعة الثالثة يرفع يديه. قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، يعني فرغ من ركعتين، الركعة الثانية مثل الركعة الأولى، ثم يجلس التشهد الأول مفترشا مثل ما جلس بين السجدتين، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض منها الخنصر بالبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى. الخنصر بالبنصر، هذا الخنصر وهذا البنصر، وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذا الإبهام. لماذا سميت سبابة؟ ما يمكن تسب أحد إلا تسوي زي كذا، وبعضهم يسميها إيش؟ السباح، يكون فيها تسبيح. المقصود الخنصر مع البنصر تقضيه، والإبهام مع تجعله كالحلقة، ويقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. فإن حركت ذلك فهذا حديث وائل بن حجر، وإن أشرت بلا تحريك فأيضا هذا ظاهر النصوص الأخرى، والأمر في ذلك أيضا واسع، الأمر في ذلك واسع. لكن من السنة أن تشير بالسبابة مع التحريك أو بدون تحريك، فالأمر في ذلك أيضا واسع. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويقول التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة. أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما تقول كما صليت إيش على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلاهما ثابت وينوع الإنسان. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه. هذه الصيغة وهذه الجمل التي يتعوذ منها ثبتت في الحديث الصحيح أن الإنسان يقولها، وكان الإمام طاووس يأمر بإعادة الصلاة لمن لم يقلها لأهميتها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يقولها بعد أن يفرغ من التشهد الأخير، يقول هذا الدعاء ولا يغفل عنه، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا عليه. جاء في بعض الروايات أنه يضيف بركاته في التسليمة على اليمين، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب الذي كان يسير عليه هو السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره. قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، هنا ولم يشر إلى رفع اليدين، ويرفع يديه. هذا الموضع الرابع الذي أشرنا إليه، يرفع اليدين بعد النهوض إلى ركعة الثالثة. قال: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فقط مجرد الفاتحة. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، وهذه الصفة سنة في الصلاة التي فيها تشهد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا الذي يرجحه شيخنا رحمه الله. والرأي الآخر: كل صلاة فيها تورك، لكن الرأي الأول هو ترجيح شيخنا أن التورك في الصلاة التي فيها تشهدان. قال: فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى، لكن لم يجلس عليها. لو جلس على اليسرى لكان هذا جلس الافتراش في التشهد الأول، وإنما يفرش اليسرى ويخرجها عن يمينه. يخرج اليسرى من جهة اليمين، إما من تحت ساقه أو من فوق ساقه، وينوع في ذلك، والأصابع تكون منتصبة للقبلة أو مفترشة. أيضا هذه صفة ثالثة للتورك، ثلاث صفات: الأصابع، أو يفرش الرجل، يفرش رجله اليمنى على المشط، و هذه صفة أيضا من صفات التورك. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان. هذا الرأي الذي عليه المذهب، وهو ترجيح الشيخ رحمه الله. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، وتظهر الحكمة في ذلك أنه يعرف القادم أن هذا التشهد هو التشهد الأخير وليس التشهد إيش؟ الأول. فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اقرأ يا خالد. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال من الأحوال، لا عمدا ولا سهوا، فلا بد من الإتيان به. وأما الواجب يسقط سهوا ولا يجوز عمدا. فلو أن شخصا نسي واجبا من واجب الصلاة مثل التشهد الأول وقام فإنه لا يرجع، إذا انتصب قائما دخل في الركن وهو القيام، فلا يرجع إلى الواجب فيسقط سهوا. لكن الركن لا يسقط بحال من الأحوال، فإذا نسي سجدة وقام يعود ويرجع ويسجد السجدة الثانية، فالركن لا يترك بحال من الأحوال بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. قال المؤلف رحمه: باب أركان الصلاة وواجباتها. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12، فبدأ يعددها: القيام مع القدرة، وهذا إجماعا، وتكبيرة الإحرام، وهذا عند المذاهب الثلاثة بخلاف الأحناف. الأحناف يرون أي لفظ فيه تعظيم لله فإنك تستفتح في الصلاة، لكن الأئمة الثلاثة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا رحمه الله أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة أيضا هي ركن، وأشرنا للبحث فيها بالنسبة للمأموم، والركوع والرفع منه أيضا هي أركان في الصلاة. والسجود بلا خلاف، كل هذه السجود على 7 أعضاء، والجلوس والطمأنينة في هذه الأركان كما في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن ساجدا، واركع حتى تطمئن راكعا. والتشهد الأخير والجلوس لهذا التشهد، والتسليمة الأولى هي الركن، والترتيب لأن هذا الذي عهد من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. والواجبات 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة، التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والرواية الأخرى أنها سنة، لكن اختار شيخنا رحمه الله أنها واجبة، أنها واجبة. والتسميع: سمع الله لمن حمده، والتحميد، تسميع والتحميد في الرفع من الركوع، المذهب أنها واجبة، والرأي الآخر أنها سنة، ويميل إلى ذلك شيخنا رحمه الله، يرى أنها غير واجبة على المأموم بخلاف الإمام والمنفرد. قول: رب اغفر لي بين السجدتين، المذهب يرى أنها واجبة، وهذا الذي اختاره أيضا شيخ رحمه الله أن هذه من واجبات الصلاة، والرأي الآخر أنها سنة. التشهد الأول والجلوس له أيضا هي من واجبات الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها 3 أقوال في المذهب في التشهد الأخير، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير 3 روايات في المذهب: سنة وواجب وركن. فمن أهل العلم من يرى أنها هي من أركان الصلاة، وليست من واجباته. ومنهم من عدها، وهو المذهب عندنا المشهور في المذهب أنها واجبة. قال: فهذه إن تركها، الآن الفرق بين الواجب والركن، إن تركها عمدا بطلت صلاته. إن ترك الواجب متعمدا في ذلك بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. سجود السهو، وسيأتينا سجود السهو أحيانا يكون بعد الصلاة، وأحيانا يكون قبل إيش؟ بعد السلام، وأحيانا قبل السلام، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها. ما سوى هذه التي ذكرها لك من الواجبات والأركان فإنها سنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام.